أهلا بكم مرة تانية في حلقة الذي في الفقرة الأخيرة. أنا عارف أن الأحداث ملتهبة بخصوص قضية الصحفي جمال خاشقجي، لكن كمان صعب نعدي الأيام دول، يعني صعب نعدي الفقرة دي، فقرة يوما ما اللي دايما بتبقى يوم الاثنين مع الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. نتفق كنا قلنا إيه المرة اللي فاتت؟ نفتكر مع بعض كده، كنا قلنا إيه المرة اللي فاتت؟ للأسف. طيب إذا المعركة القادمة هي معركة، خليني بس أقول الراجل ده كان بيقول برضو في الكتاب ده على القسطنطينية إنها حافظت قعدت 1000 سنة، يعني ما سقطتش في ملاس كورد. بيقول الإمبراطورية البيزنطية قعدت 1000 سنة، فعمرها ده حققت في إيه؟ أهم حاجة حققتها فيه إنها حافظت العلوم اليونانية، لأنها طبعا كانت إمبراطورية منفتحة، وأنها حمت أوروبا من الفرس ومن المسلمين لمدة 1000 سنة، وده اللي اتاح لاوروبا انها ايه تنهض فيما بعد. بعد دي كانت 400 سنه بعد اليرموك. ملاس كورد بقى القسطنطينيه بعد كده 400 سنه تاني ان شاء الله لغايه لما تحصل المعركه الهائله، معركه فتح القسطنطينيه. يعني الاسبوع الجاي هيعدي 400 سنه ونفتح ونتكلم على فتح القسطنطينيه بهذا الفاتح العظيم محمد الفاتح. كان عنده 5 سنة لما فتحها، 21. ما شاء الله. اذا الحلقه الجايه عن ايه يا فندم؟ فتح القسطنطينية إن شاء الله. فتح القسطنطينية. أستاذ محمد الباحث في الحضارة والتاريخ، أشكرك جدا يا فندم. يكرمك. وإن شاء الله نلتقي بك الأسبوع الجاي وفتح القسطنطينية. الحلقة خلصت لحد كده، بس عشان تعرفوا أن أنتوا بيتحكم فيكم مثقفين مهرجين، كان لازم نجيب الكتاب ده ونتكلم منه على أخلاق العرب والمسلمين في الفتوحات أو في المعارك الإسلامية وفي التجارة، وأيضا كلام عن صلاح الدين الأيوبي ده من خلال واحد اسمه وولديرنت جزء 13-14. ده كان كلامنا امبارح، فيعني الاسبوع اللي فات انا اسف. نتكلم على ايه الجيش العثماني اللي فتح هذا الحصن العظيم؟ يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضه اسمح لي بملاحظة قبل ما نبدا. كنت في الحلقة قبل اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن القسطنطينية، فكنت قلت انه القسطنطينية بقت عاصمة بعد وفاة المسيح ب 300 سنة. فكتير من التعليقات جات على كلمة وفاة المسيح، وأنه المسيح لم يتوفى. نعم، طبعا نحن نؤمن بأن المسيح رفعه الله تبارك وتعالى وأنه لم يصلب، هذا إيمان، لكن عبر الله تبارك وتعالى عن هذا بكلمة الوفاة. فقال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالتعبير عن رفع سيدنا المسيح بالوفاة تعبير قرآني. فبس حبيت ألفت النظر الدرجة عندنا أن كلمة وفاة فلان يعني موت إكليكي. نعم، أو يعني نعم موت. على كل حال يعني أنا بس حبيت أوضح أنه كلمة الوفاة ممكن يعني ممكن تستخدم في هذا المقام باستخدام القرآن. بالنسبة لسؤال حضرتك، إيه هو الجيش العثماني؟ الجيش العثماني هو الجيش الذي جدد عصر الفتوحات الإسلامية. كان برنارد لويس المستشرق الصهيوني الأمريكي المعروف. برنارد لويس مات من كذا شهر على فكرة، وعمره 101 سنة. هو مواليد 1916 ومات 2018 102 سنة. كان بيقول انه ليه أوروبا بتخشى من المسلمين تحديدا، يعني ليه ما فيش أي أمة يمثلوا تهديد بالنسبة لأوروبا؟ لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذي جعل بقاء الغرب محل شك، وقد فعل هذا لمرتين على الأقل. يعني الحضارة الغربية دي أبدا لم تهددها أي أمة، ما فيش أي أمة كانت بديل لها إلا المسلمين، والكلام ده حصل مرتين، إن الغرب كاد يفنى أمام المسلمين. المرة الأولى اللي هي الفتوحات الإسلامية الأولى التي وصلت إلى فرنسا، والمرة الثانية هي فتوحات العثمانيين التي توقفت عند فيينا. فالجيش العثماني هو الجيش الذي جدد الفتوحات الإسلامية بعد 700 سنة من توقف هذه الفتوحات في الجانب الأوروبي. طب خليني أسألك سؤال في التاريخ برضو، يعني هنخرج شوية ونرجع تاني بعد إذنك. طب إذا أوروبا يعني الجيش الإسلامي هو الوحيد اللي بيهددها، طب لو ما فيش جيش اسلامي بيهدد اوروبا، هل اوروبا يكتب لها البقاء ولا هتتناحر فيما بينها؟ البديل اللي هو يقصده فكرة البديل الحضاري، يعني ان الناس يعني المسلمين هم اللي الاوروبيين بالفعل دخلوا في دين المسلمين وتحولوا الى مسلمين. يعني الاندلسيين مش عرب، الاندلسيين هم ناس كانوا ساكنين في مناطق واعتنقوا الاسلام. الصقليين في جزيرة صقلية وفي جنوب إيطاليا، وكذلك الناس اللي كانوا في جنوب فرنسا ما كانوا أهل هذه المناطق واعتنقوا الإسلام. كذلك الناس اللي في شرق أوروبا، البلقان، دول البلقان، قوة الغالب. ما هي الفكرة إنه قوة الغالب دي بتحصل إمتى؟ فعندنا نموذجين، نموذج إن هو يحصل بالقهر، بالقهر والعنف، والناس تدخل في دين الغالب، الغالب بالخوف. والنموذج الثاني إنها تدخل في دين الغالب بالرضا والاختيار. فكانت الفتوحات الإسلامية هي هذا النموذج الثاني، لأنه ما فيش في الحركة الإسلامية أو في الحضارة الإسلامية إجبار على اعتناق دين المسلمين، يعني ده مش موجود. والدليل على كده إن إحنا زي ما تكلمنا في حلقات فتح الأندلس عن صمود المسلمين على دينهم لمدة 4 قرون وحفاظهم على دينهم في الكهوف السرية، اللقطة دي، المشهد ده اللي حصل في الأندلس حصل برضه في جمهوريات آسيا الوسطى، وحصل كذلك في جمهوريات البلقان. يعني ما تزال هذه البلاد يتوارث أهلها الإسلام أو بقايا من الإسلام حتى هذه اللحظة، حتى في ذروة الشيوعية. وطبعا احنا لما بنقابل إخواننا الأتراك اللي هم من أوزبكستان وطاجكستان والحتة دي، بنسمع قصص مدهشة، لدرجة انه انا قبل 10 ايام كنت في مؤتمر وكان معنا اخ من اوزبكستان، وحكى لي انه هو يعرف امرأة مسلمة اجبرت على الزواج من شيوعي، زي ما بيحصل دايما، انت عارف في الصين دلوقتي بيحصل كده. هذه المرأة اجبرت على الزواج من شيوعي، ومع ذلك استطاعت ان تربي بناتها على الصلاة وتحفظهم القرآن لمدة 18 سنة، وهذا الزوج عايش معهم في البيت ولا يعرف. ولما زالت عنه شيوعية طلبت الطلاق، يعني لما كان ممكن يحصل كده، واكتشف الراجل في ذلك الوقت ان البيت اللي هو عايش فيه كان بيت مسلما. يعني بقول لك هذا المشهد، مشهد الصمود، مشهد على ان دخول هذه الشعوب في هذا الدين لم يكن دخولا بالقهر. نفس الكلام انا بتكلم على الفتوحات الاسلاميه، برضو اشير لكتاب الدعوه الى الاسلام بتاع توماس ارنولد. كتاب الدعوه الى الاسلام، توماس ارنولد ده مستشرق انجليزي، وهو كان احد كبار المستشرقين، تقريبا هو يجيد 10 لغات او 13 لغه، وتتبع انتشار الاسلام في كل الدنيا. يعني تتبع انتشار الاسلام في مصر، في الشمال الافريقي، في اوروبا، في اندونيسيا، في افريقيا، في وسط اسيا. وهو كتابه هذا شهادة غربية كبرى عن إن الإسلام في انتشاره لم يجبر أحدا على اعتناقه. جوستاف لوبون الراجل الفرنسي المشهور بيقول إنه المسلمين كان ينتشر دينهم في الأقوام المغلوبة انتشار الفاتح لا انتشار الغالب. وعلشان كده كتير من هذه الشعوب نسيت حتى لغتها الأصلية واعتنقت اللغة العربية، أو كتبت لغتها بالحروف العربية. فالقصد أنه هذه المناطق، أنا بتكلم على انتشار الإسلام، أنه يمثل بديل حضاري للغرب، مش علشان هو الغالب اللي يسهل إزالة آثاره بعد إجلاؤه، لا، ده هو الغالب، ده هو الفاتح اللي بيفضل راسخ في هؤلاء الأقوام ويظل قرونا حتى يعيش كدين. وده اللي حصل في الصين، ده اللي حصل في آسيا، ده اللي حصل في ده اللي حصل لغاية دلوقتي في الصين. انت متخيل الصين فتحت متى؟ فتحت ايام الامويين، ايام الوليد بن عبد الملك، يعني تحت على يد قتيبة بن مسلم الباهلي. فاحنا بنتكلم في 1400 سنة، والمسلمين ما يزالوا حتى الان تحاول الصين انها تنزعهم من الاسلام ولا تستطيع. طيب نتكلم على فكرة إنشاء أو نشأة الدولة العثمانية في الأول سريعا. طبعا هي الدولة، طبعا هو دلوقتي موضوع الدولة العثمانية ده الناس كلها بقت عارفاه علشان مسلسل قيامة أرطغرل. وطبعا ده يخلينا برضو نتوقف توقف كبير عند دور الأعمال الفنية في ترويج القيم. يقول الله يخليك، كان يقولوا لنا حرام وضيع وقت. لا أنا كنت زمان بتناقش مع الناس في القصة دي، كان وقت من الأوقات، يعني كان في ناس تقول لك لا اصل الاعمال دي ضياع وقت، قوم صلي قوم ذاكر، سيبك من القصص. والله انا اتذكر الشيخ محمد الغزالي رحمه الله مثلا من 25 سنة كان بيقول أعطوني قناة وأنا أفتح لكم بها بلدا من جديد في ذلك الوقت. هذه الكلمة نفسها سمعتها من الشيخ محمد حسين يعقوب بعد سنة من قناة الناس. الفترات اللي الدولة سمحت فيها بالقنوات السلفية الناس والحكمة والرحمة كانت الناس أول حاجة، والخليجية كانت الأول. بس ده كلام ده زمان يعني. لا أنا ما كنتش بتابع القنوات الدينية. هذه القنوات أنا أشهد أنها فتحت قرى، فتحت قرى، قرى ما كانش فيها متدينين صار فيها متدينين، وعائلات بهذه القنوات حلت فيها مشكلات الحقيقة. وبرضو أنا يعني منصف طبعا دلوقتي مش بهش أتكلم عن الموقف السياسي، لكن هذه القنوات فتحت وفي أغراضها أن السلفية تكون بديل عن حالة الإخوان اللي بتمثل معارضة سياسية، ولكن المشايخ اللي كانوا في هذه القنوات كانوا من العقل والاتزان في هذه المرحلة أنهم ما يفتحوش أبدا الخلافات اللي بين التيارات الإسلامية. وأنا أعرف أن في بعض المشايخ أول ما يبدأوا يتكلموا في نقد الإخوان ومش عارف إيه فلا يسمح لهم بالظهور مرة أخرى. فالقنوات دي ظلت وجها إسلاميا بدون ما تدخل الناس في رغم أنها كانت ساذجة يا دكتور أستاذ محمد. ماشي كانت ساذجة دي يعني. أنا كنت لما أعدي كده على حد ماشي برضو بيحب يتفرج عليه أقول له راجل ما عنديش مانع. ما عنديش مانع يعني. هذا سياق التدين على الطريقة السلفية باعتباره كان مبتعد عن الحياة العامة، ففي فعلا هذه السذاجة موجود ما فيش إشكال، وده موضوع تاني يعني. لكن بس اللي أنا عايز أقول إن الكلمة دي أنا سمعتها من محمد حسين يعقوب بعد سنة من قناة الناس، بيقول القناة دي عملت في سنة اللي ما عملناهوش في المساجد في 20 سنة. يعني حتى الجماعة اللي كانوا بيحرموا في ذلك الوقت الإعلام أول ما استعملوه كوسيلة وجدوا أثر كبير لهذه الوسيلة. فالحقيقة أنه يعني مسألة التاريخ الإسلامي أنا أتمنى أن يجند لها من الطاقات والأموال اللي يقدر يخلي التاريخ الإسلامي تاريخ مخدوم بصريا، كمسلسلات زي مسلسل أرطغرل اللي هو دلوقتي الناس كلها شافته يعني. أنا شخصيا لسه ما شفتهوش. لا ولا أنا ما شفتش والله يعني. أنا بقدرش أحضر حلقات طويلة يعني كده بس يعني. لكن أثره في الناس أثر مشهود. اللي هو ده. طيب اذا نشأت الفكره او الدوله العثمانيه ازاي؟ نشأت انه هؤلاء هذه القبيله التركيه اللي كان زعيمها ارطغرل كانت على حدود دوله السلاجقه الروم اللي احنا اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت. فلما برز ارطغرل وتحرك في هذه الانحاء وبعدين اسس وحده القبائل التركيه، ثم جاء بعده ابنه عثمان الذي تنسب إليه الدولة العثمانية، وجدوا في منطقة بين سلاجقة الروم وبين البيزنطيين. فكان لهم جهاد مشهود في البيزنطيين، فساعتها اعترف بهم السلطان السلجوقي وأقطعهم هذه المناطق التي فتحوها والتي يسكنونها، فتكونت بذرة الدولة العثمانية. هات الصورة واحد يا شيخ طه. دي صورة واحد، دي محاولة فتح القسطنطينية أيام سليمان بن عبد الملك في الدولة الأموية. المحاولة دي سليمان كان في دمشق. خلينا نقوم علشان طبعا محاولات فتح القسطنطينية قبل الدولة العثمانية بدأت من الدولة الأموية. أول محاولة كانت في زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه، وكانت بقيادة يزيد بن معاوية. يزيد اللي هو وحش ده. يزيد اللي هو وحش. سب يزيد ولا تزيد. انا مش عايز اتكلم على يزيد دلوقتي. لا يعني هو ده اللي تقصده قصده ولا يزيد تاني؟ هو ده اللي اقصده. يزيد بن معاويه هو هذا جانبه المشرق، انه حاول فتح القسطنطينيه. كويس. ففي محاولتين ايام سيدنا معاويه، المحاوله الاولى بيد يزيد واستمرت سنه تقريبا، والمحاوله الثانيه المسلمين حاصروا القسطنطينيه 7 سنين. سبع سنين من 54 هجريه ل 60 هجريه. كويس. ولم يستطيعوا فتحها. كويس. بعد كده المحاولة الثالثة بقى كانت في عهد سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك نذر لله أنه ترك دمشق اللي هي العاصمة دي، وذهب عمل كده مركز عمليات في مدينة مرج دابق اللي هي شمال حلب، ونذر لله أنه لن يعود إلى دمشق حتى يفتح القسطنطينية أو يموت دون ذلك. ده سليمان بن عبد الملك. وأرسل جيشا كبيرا جمعه بكافة ما يستطيع، أرسل جيشه بقيادة أخوه مسلمة بن عبد الملك، ومسلمة بن عبد الملك هذا فاتح كبير كان له فتوحات في أرمينية إلى القسطنطينية، وظلوا يحاصرون القسطنطينية سنة كاملة حتى مات سليمان بن عبد الملك. يعني وفى بوعده. وفى بوعده، فمات قبل أن يعود هذا الجيش. طبعا هذا الجيش بذل مجهودات ضخمة، يعني حارب حربا طويلة وتعرض لخداع وغدر، ومع ذلك لم تكن الدولة الأموية استطاعت، طبعا الدولة الأموية فتحت قبرص وفتحت رودس وكمان فتحت جزيرة اسمها أرواد في بحر إيجا بحيث أنها تقفل البحر أمام الأسطول البيزنطي، ومع ذلك لأنه القسطنطينية بتحصنها الكبير تحتاج إلى حصار بري وبحري مع بعض ولمدة طويلة، لم يستطع الجيش الإسلامي أن يحقق يعني فتح القسطنطينية مع أنه أنهكها اقتصاديا، وهم حتى عرضوا أن يدفعوا الجزية لكن سليمان بن عبد الملك كان مصرا على فتحها لتحقيق البشارة النبوية اللي هي فلنعم الأمير وأميرها لنعم الجيش وذلك الجيش. فلما تولى بعده عمر بن عبد العزيز سحب الجيش مرة أخرى تمام، وبهذا انتهت المحاولات الأموية بعد دي اللي مات فيها أو استشهد فيها الصحابي. لا، اللي استشهد فيها أبو أيوب الأنصاري الأولى التي كانت تحت قيادة يزيد بن معاوية. تمام، دي اللي استشهد فيها الصحابي. لو نجيب الخريطة اللي بعدها، طبعا الدولة العباسية بقى لما انتقلت إلى بغداد يعني بدأت محاولاتهم لفتح القسطنطينية تكون أقل. احنا دلوقتي في الأناضول، المساحة الخضراء اللي احنا شايفينها دي مساحة الدولة العثمانية كما تركها عثمان اللي هو المؤسس الأول. دولة سلاجقة الروم كانت في هذا الجزء. عثمان كان يجاهد، ومن قبله أرطغرل طبعا كان يجاهد في هذه المناطق، فأقطعت لهم هذه المناطق. السنوات دي سنوات فتح المناطق، دي سنوات فتح هذه المناطق. فلما يعني بدأت الدولة العثمانية تتحول إلى كيان سياسي، كانت دولة سلاجقة الروم نفسها ضعفت. تمام. فالدولة العثمانية هي صحيح مولودة من دولة سلاجقة الروم لكنها ورثتها لما ضعفت. تمام. فلكن هذه المساحة هي مساحة دي دولة عثمان. دي دولة عثمان. هنلاحظ هنا ان اسطنبول ما تزال الامبراطورية البيزنطية زي ما هي. دول كتير قوي، وسبانجا هي بلا برة، بورصة. نعم. كل ده ما زال في الخارج. احنا دلوقتي بنتكلم هذه هي المساحة التي تركها عثمان. تمام. الفكرة اللي هيعملها العثمانيين، خليني أرجع لك مع سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك كان عنده خطتين مطروحين أمامه. موسى بن نصير بيقول إن إحنا لازم نفتح البلاد اللي قبل القسطنطينية علشان ما يبقاش فيه بلاد في ظهرنا، ومسلمة بن عبد الملك بيقول لا، لازم نفتح القسطنطينية مباشرة، وإذا فتحناها تنهار سائر هذه الممالك باعتبارها العاصمة. تمام. مسلمة كان أيد سليمان، أيد رأي مسلمة بن عبد الملك، فراحوا للقسطنطينية ولم ينجحوا. العثمانيين هيعملوا الخطة الثانية، يوقعوا الممالك الأول حواليها، يوقعوا كل الممالك اللي حوالين القسطنطينية. فلذلك لو جبنا الخريطة هنلاقي حركة العثمانيين بدأت هنا ولم تقصد إلى الإمبراطورية البيزنطية، هتبدأ تحيط بإسطنبول القسطنطينية من سائر الجهات. نجيب كده الصورة اللي بعدها. تمام، ناخد الصورة اللي بعدها. هنا ده أرخان ابن عثمان. يعني ابن المؤسس. ابن المؤسس اللي هو هنا هنلاحظ عمل ايه. طبعا توسعت الدولة العثمانية، لكن اهم شيء ان احنا بدأنا وصلنا للبوسفور هنا. والحاجة التانية ودي الاهم، انه ساب القسطنطينية وعبر الى الطرف الاوروبي، يعني هذا المضيق اللي هو مضيق جاليبولي، البحر الاسود اللي فوق ده بيتصل ببحر ايجا ازاي؟ من خلال مضيقين، مضيق جاليبولي ومضيق البوسفور. تمام. فهو من هنا عبر الى الضفة الاخرى، الضفة الاوروبية، بحيث انه هيبدأ يفتح المناطق غرب القسطنطينية ويسيب القسطنطينية زي ما هي، يحاصر يعني القسطنطينية من كل الجهات. فطبعا ده شكل الدولة وتوسعها في عهد أرخان ابن عثمان. تمام. لو نجيب اللي بعدها، لكن بنوا فيها حصون اهي. طبعا واتخذوا من بورصة عاصمة. ايوه. طيب، وبعدين علشان يحيطوا بالقسطنطينية إحاطة كبرى، ده في عهد برضو أرخان، اتخذوا مدينة إدرنة عاصمة لهم. بس كانت العاصمة الأول بورصة، أنت قلت كانت العاصمة الأول بورصة. أيوة اللي هي تحديد حضرتك. العاصمة كانت بورصة الأول. بس بعدين لما فتحوا هذه المناطق خلوا إدرنة عاصمة العثمانيين. كويس. علشان يبقى قريب جدا ويبقى في ظهر القسطنطينية، بحيث لا تتلقى مددا من أمم أوروبا الشرقية، اللي احنا هنلاقي هنا عندنا البلغار وعندنا المجر وعندنا الصرب وعندنا اليونانيين. ده كان سنة كام تقريبا يعني؟ ده في عهد فتح إدرنة، ده كان سنة 762 هجرية. تحت 762 1362. طيب انا عايز اسأل سؤال بقى، يعني خلاص كده الدولة العثمانية في عهد أرخان مش كده؟ لا، ده في عهد أرخان. أرخان حصرت تماما الفتح إدرنة، ده كان على يد مراد الأول اللي هو ابن أرخان. ابن أرخان، احنا قلنا أرخان إنجازه أنه عدى للطرف الأوروبي. طيب. وإدرنة بقت على يد الرجل ده اللي هو مراد الأول ابن أرخان. طيب إيه بقى السؤال بقى، القسطنطينية بقت نقطة دلوقتي محاطة تماما بالعثمانيين. لماذا لم تسقط القسطنطينية؟ لأنه احنا دخلنا إلى هذه المناطق فتح معانا جبهات أخرى، وهي جبهات قتال اليونانيين وقتال الصرب وقتال البلغار وقتال المجر. كل دي أمم دخلنا معها بالفعل في حروب. يعني العثمانيين فتحوا شرق أوروبا قبل ما يفتحوا القسطنطينية نفسها. والمعارك اللي خاضها يعني مراد الأول ممكن تيجي في الخريطة اللي بعدها، استشهد في معركة اسمها كوسوفو، وهو بيفتح كوسوفو. يعني شايف هنا، أنا ده الجانب الغربي. الجانب الغربي ده كل هذه المناطق فتحتها علشان تسيب الإمبراطورية البيزنطية في هذه المنطقة. فإدرنا هذه هي العاصمة، خاض هذه المعارك واستشهد هنا في معركة قصوه، اللي هي يعني إيه كوسوفو، تنطق كوسوفو دلوقتي. لا، والصرب اهي. نعم، لان هو حارب الصرب، وطبعا هنا دول البلقان وكانوا بلقان ويونانيين، وهنا البلغار، وكمان بعد شويه هيبقى فيه المجر. فكل دول حروب خاضتها الدوله العثمانيه لكي تثبت اقدامها في الجانب الاوروبي قبل ما تفتح الدوله، قبل ما تفتح القسطنطينيه. وثبت القسطنطينيه، وثبت القسطنطينيه كده وهي عماله تحاصر. طب هي كانت بيجي لها بقى المؤونه منين القسطنطينيه؟ ما هي زمان ما كانش فيه حدود واسلاك، زمان كان فيه انتشار قوات عسكريه، ولو ما فيش جيوش كبيره الممرات دي ممرات مفتوحه. يعني يعني كان بيوصلها الاكل والشرب من الممرات دي، كان بيوصلها الاكل والشرب، لكن من البحر لا. من البحر طبعا بيوصلها من البحر، ده الاصل انه امداداتها بتاتي من طريق البحر. ما هو ده اللي هيبقى مشكله، وهنشوف ازاي تتحل بعدين. تمام، بس انا عايز اقول انه في الجانب الشرقي ده صحيح هذه المناطق خاضعة للعثمانيين، لكن حس ان احنا ما اعلناش الحرب على القسطنطينية، فلا تزال القوافل بتروح وتيجي والانتقالات بتروح وتيجي في هذا الزمن القديم اللي ما فيهوش سيطرة كاملة على كل الحدود. يعني كده اصبحت الدولة العثمانية بتغطي تقريبا الجانب الغربي كله، الجانب الغربي، وطبعا بتتوسع ايضا في الجانب الشرقي، ترث دولة السلاجقة. طيب ده كده عهد مين؟ مراد الأول. هيجي بعده ابنه بيزيد الصاعقة، اللي هو بيزيد الأول. سمي الصاعقة لأنه كان سريع الانتقال، فكأنه يهاجم الناس كالصاعقة. اسمه بالتركي يلدرم. يلدرم يعني صاعقة بالتركي. يلدرم يعني صاعقة. أول مرة أعرفها. فبيزيد هو أول واحد هيفكر يفتح القسطنطينية. خلاص تمهد له الأمر بهذه الفتوحات وثبوت اقدام العثمانيين في الجانب الاوروبي، هيبدا يهاجم. لكن ما فتحش بيزيد، ما فتحش مملكه رومانيا، الهنغاريا، البوسنه، كان له جهاد في هذه الاماكن. ايوه، لكن كان بيزيد اول محاوله لاستثمار هذه الفتوحات الغربيه وحصاد ثمارها في فتح القسطنطينية. تمام، لو هنجيب اللي بعدها. لكن ما فتحش ليه؟ ده محاولة بيزيد الأول لفتح القسطنطينية. تحرك بقوات من الشرق، العثمانيين بتحاصر الجزء الشرقي، وقوات من الجنوب في جاليبولي بتحاول تقطع خطوط الإمداد اللي قد تأتي من إيطاليا ومن اليونان. ومن الجانب الغربي من إدرنا العاصمة لكي يحاصر القسطنطينية. ده كان أول محاولة. معقولة الجيوش دي ما وقعتش البلد الحتة الصغيرة دي؟ حتة في غاية المناعة وتمثل المركز الديني للمسيحية الأصلية. ماشي تمثل المركز الديني زي ما تمثل، لكن قصدي أقول كل الجيوش دي. هنشوف إيه اللي حصل دلوقتي. هيجي شيء غير متوقع، وهو سينطلق من الشرق تيمورلنك. المغول. تيمورلنك بعاصفة مغولية أخرى، وتيمورلنك على فكرة كعرق تركي. تمام. هينطلق في عاصفة مغولية أخرى فيهاجم ويهدد كل أملاك الدولة العثمانية في الشرق. طبعا هو هيستولي على خراسان وعلى فارس، كل منطقة فارس، وعلى العراق، بغداد، وسيأتي إلى الدولة العثمانية. فسيضطر بايزيد إلى فك حصاره حول القسطنطينية وأن يهرع مباشرة إلى أن يواجه قوات تيمورلنك. هنفقد هنا 50 سنة من فتح القسطنطينية. يعني لو لم يوجد تيمورلنك في ذلك الوقت لتوقعنا أن بايزيد. لكن المأساة اللي هتحصل دي بقى هتيجي في الخريطة اللي بعدها. المأساة اللي هتحصل أن تيمورلنك شوف مثلا تيمورلنك عاصمة سمرقند هنا. تيمورلنك سيستولي على كل هذه المناطق، وبالمناسبة هيهدد حلب ودمشق. وفي ذلك الوقت كانت الدولة اللي موجودة في مصر التي تملك الشام هي الدولة المملوكية، وكانت دولة قوية. ولكن ده كان في عهد الظاهر برقوق. ولكن الجيش المصري أول ما هيتحرك علشان يواجه تيمورلنك هيحصل انقلاب عسكري في القاهرة من المماليك، فيضطر الجيش المصري اللي خده الظاهر برقوق إنه يرجع، فتستباح مدن الشام، دمشق وحلب. يعني تيمورلنك مع كل القوة اللي هو فيها دي لم يفكر في مهاجمة جيش المماليك، بل كان جيش المماليك قادر على حماية دمشق. المعارك المناوشات اللي حصلت بينهم كان النصر فيها الجيش المماليك، لكن الطبيعة العسكرية خلت الأمراء اللي موجودين هنا لما شافوا السلطان مشي فكروا في أنهم يعملوا انقلاب عسكري. فوصلت الأخبار للسلطان الظاهر برقوق فعاد مباشرة فاستبيحت مدن الشام. لكن اللي يهمنا دلوقتي أنه هذه الموجة من العاصفة المغولية وصلت إلى المعركة المشهورة التي تسمى معركة أنقرة. معركة أنقرة التقى فيها الجيشان المغولي والتركي. المغولي والتركي، فكانت هزيمة شديدة للجيش العثماني. وصلت إلى أن أسر السلطان بايزيد نفسه، السلطان بايزيد الصاعقة نفسه أسر. وطبعا لما يؤسر السلطان يبقى أسر معه، يعني أو قتل معه غالب قادته. وطبعا هو يعني أخذه في قفص. تيمورلنك كان له أسلوب مهين في معاملة أسراه حتى أنه مات قهرا وكمدا. طبعا بعد ما كان يملك هذه المساحات وخلاص هيفتح القسطنطينية صار أسيرا. لكن اللي هيحصل دلوقتي أنه هذه الدولة العثمانية بأسر سلطانها ومقتلت ومأسرت أغلب قيادتها هتبدأ تعاني من انهيار عام شامل، وتتفتت هذه الدولة العثمانية التي بناها عثمان ثم أرخان ثم مراد الأول. كل ده هيحصل تفتت عام، وهتبدأ تنتقض هذه المناطق الأوروبية التي كانت عاهدت العثمانيين أو دخلت في خلاص بقى انتهت العثمانيين، وتبدأ الممالك الصليبية تستعيد مرة أخرى المدن التي فقدتها. خلاص الجيش العثماني انهار، وتبدأ حتى تحصل نزاعات بين أولاد بايزيد على المناطق، ومين فيهم اللي يبقى خليفة، مين فيهم اللي يبقى سلطان. وكذلك المتمردين اللي موجودين في أماكن بشكل طبيعي الزعماء القبليين هيبدأوا يستعيدوا. فهنا تدخل الدولة العثمانية في مرحلة من التفتت والانهيار. هذه المرحلة رجلها الابن السلطان بايزيد الأول اسمه محمد جلبي أو محمد الأول. محمد ده هيفضل حوالي 8 سنين يحاول فقط أن يعيد لملمة السلطنة العثمانية مرة أخرى. وهيموت ويأتي بعده مراد الثاني، ابنه مراد الثاني. مراد الثاني ده هيحاول يستعيد الذي فقدته الدولة العثمانية في أوروبا مرة أخرى. طبعا هيحاول يستعيد الأناضول والحتت اللي فقدتها الدولة الإسلامية، بس أنا دلوقتي تركيزي على الجانب الأوروبي. سيقضي مراد الثاني كل حياته في محاولة استعادة الإمارات التي فقدتها الدولة العثمانية في أوروبا. وهنا هيظهر في التاريخ الروماني والمجري والصربي البطل المشهور عندهم اللي اسمه يوحنا هنياد. يوحنا هنياد هذا بطل مشهور في ذلك التاريخ، لأنه استطاع أن يوقع بالدولة العثمانية عددا من الهزائم المريرة. وطبعا حصل تحالفات بين ملوك الغرب، ملوك الصرب والمجر والبلغار، وتأتيهم إمدادات من إيطاليا. يعني أنا عايز أقول شوف عاصفة تيمور لانك السريعة دي نقلتنا منين؟ من فتح القسطنطينية التي كنا على وشكها إلى التأسيس مرة أخرى من جديد. لدرجة أن محمد جلبي هيحاول يعمل السلطانة من الأول، ومراد الأول هيحاول يستعيد الإمارات الأوروبية، سيقضي حياته كلها في محاولة استعادة الإمارات الأوروبية. هزم أكثر من مرة مراد الأول، حتى وصل إلى صلح. مراد الثاني قصدي حتى وصل إلى صلح، لكن هذا الصلح نقضته الممالك الصليبية، لأنها رأت في العثمانيين ضعفا، فأغراها هذا بأن تجلوهم من كل المناطق التي أخذوها شرق أوروبا. فهذا لما نقضوا الصلح وكونوا حملة صليبية كبيرة، وقعت بينهم معركة هائلة وكبيرة، وانتصر فيها العثمانيون نصرا مؤزرا، اسمها معركة فارنا. هي دلوقتي على الساحل، يعني ساحل البحر الأسود، الساحل الغربي للبحر الأسود، وهي الآن في بلغاريا هذه المنطقة. هنا نستطيع القول بهذا الانتصار الذي انتصره مراد الثاني، استعادت الدولة العثمانية الوضع الذي تركته في عهد السلطان مراد الأول. كويس، يعني رجعت تاني. ثم يأتي بعد ذلك السلطان محمد الفاتح، ده ابن مراد الثاني. تمام. فالسلطان محمد الفاتح هو أبوه كان ساب العرش شوية ورجع. ما هو سابها قبل معركة فرنة بعد ما وصل للصلح. لكن أول ما نقض الصلح وبدأوا يهددوا مرة أخرى المملكة، عاد إلى قيادة السلطنة مرة أخرى. نجيب الصورة اللي بعدها يا شباب. يعني محمد الفاتح ابن مراد الثاني، اتربى أصلا في مرحلة إعادة تأسيس الدولة، الدولة العثمانية، والحروب والانتصارات والهزائم وإلى آخر. صحيح، هو يعني كان يرث مشروع الدولة العثمانية كلها. هذا الشكل هو شكل الوضع السياسي عند وفاة السلطان مراد الثاني. بدأنا نستعيد من جديد، ويثبت أقدام تتثبت أقدام الدولة العثمانية في الجانب الأوروبي فيما عدا القسطنطيني برضو. رجعنا في عهد مراد الأول، لكن احنا فقدنا كم سنة دلوقتي؟ 50 سنة. 50 سنة بنحاول نصلح الغلطة بتاعة او يعني الازمه التي تسبب فيها تيمور لانك. طيب الصوره لكن كان شوية. كان خسر، كانت رودس مش معاه، وقبرص اللي هو كان خدوها الاول. لا، هي قبرص ما كانتش داخله في الدوله العثمانيه في ذلك الوقت. كانت تابعه للمماليك، او في ذلك الوقت كانت تابعه للصليبيين. حروب الصليبيه اللي جايه من ايطاليا. تمام، كانت بتنزل في قبرص وتهاجم الشام. فالمماليك لما حرروا ساحل الشام ظلوا فترة لغاية لما حرروا قبرص. طيب، يعني إذا وصلنا لحد إيه؟ حصار قسطنطينية. نجيب الصورة اللي بعدها. ده كده شكل الدولة العثمانية. لا معلش، في حاجة في الصورة الأولانية يا علي. نرجع. فتنة إسكندر بيك، إيه فتنة؟ ما هو ده أحد الناس. فتنة إسكندر بيك في ألبانيا. أيوة، سنة 1400. أحد الناس اللي حاولوا التمرد. ما إحنا قلنا دلوقتي الراجل ده بيحاول يستعيد مرة أخرى الوضع كما كان. فدي أحد الفتن التي اسكندر ده حاول يعمل فتنة، يتمرد ويبقى. تمام. يعني أحد القادة. تمام، أنا آسف. ممكن الصورة اللي بعدها. تمام. كده ده شكل الدولة اللي استلمها محمد الفاتح بعد تمهيد. دولة قوية كمان، كبيرة. دولة قوية، إنما فين المشكلة اللي احنا بندور عليها من زمان؟ القسطنطينية. هذه القسطنطينية. طيب خلينا واقفين هنا. أنا مش عارف الصورة كده واضحة للجماهير ولا لا، بس خلينا نشوف القسطنطينية دي الدولة البيزنطية. بقيت لها بقية أملاك في سولونيك مثلا، في بيزنطيين ما يزالوا عندهم الدولة. هنا في طرابزون إمارة اسمها طرابزون. سولونيك دي مش اللي اتولد فيها محمد علي؟ قولة وسولونيك. قولة اتولد فيها محمد علي. سولونيك اتولد فيها مصطفى كمال. مصطفى كمال اتولد فيها. فهنا في إمارة طرابزون هي بيزنطية أيضا. المدينة دي مهما حوصرت بتستطيع الامدادات ان تدخل من هنا سالونيك، من جاليبولي الى القسطنطينيه من خلال البحر. كويس. ومن طرابزون تمشي في البحر الاسود الى ان تدخل في البوسفور من فوق. طيب العثمانيين بيسدهم لهذه المنطقة وسيطرتهم على جاليبولي يستطيعوا التحكم في إيه؟ في الإمدادات اللي جاية من هنا أو جاية من اليونان. ظلت المشكلة في الإمدادات اللي ممكن تيجي من طرابزون. المشكلة اللي السفن بتتحرك في على ساحل البحر الأسود إلى أن تنزل في البوسفور. طيب هيعمل إيه محمد الفاتح؟ نجيب الصورة اللي بعدها. أيوة دي إمارة طرابزون أهي اللي احنا بنتكلم عليها، وإن هي إزاي يمكنها من خلال البحر الأسود أن تمد إسطنبول من خلال البحر بدون العبور على مناطق نفوذ الدولة العثمانية. نجيب اللي بعدها يا شباب. تمام. هنا عمل إيه بقى محمد الفاتح؟ كان في طبعا ده خريطة البوسفور، ودي خريطة حديثة. دي خريطة البوسفور. هنا العثمانيين كانوا عاملين قلعة اسمها أناضول وحصار، حصاري يعني حصار الأناضول. فين القسطنطينية هنا؟ القسطنطينية تحت. احنا دلوقتي في البوسفور، القسطنطينية تحت شوية. تمام. لكن ده مضيق البوسفور. هم عملوا هنا قلعة. القلعة دي هدفها ايه؟ هدفها انه اي سفينة جاية من فوق من إمارة طرابزون او من المناطق الروسية، اي سفينة معدية تستطيع هذه القلعة ان تطلق عليها النيران. القلعة دي عثمانية. القلعة دي عثمانية انا ضد حصار. فمحمد الفاتح بنى في مقابلها قلعة روميل لحصار، حصار الروم. فالقلعتين دول قدام بعض. انت لو رحت للقنصلية المصرية في اسطنبول، في اسطنبول هتلاقي القلعتين دول قدام بعض. شفتهم. القلعتين دول عاملين ايه بقى؟ دول مهمتهم ان اي سفينة غير تابعة للدولة العثمانية لا يمكنها ان تجاوز البوسفور، وبالتالي سد الطريق على الامدادات اللي ممكن تيجي من طرابزون ومن سالونيك. سالونيك احنا متحكمين فيها بمضيق جاليبولي. تمام. لكن دلوقتي اللي ما كناش متحكمين فيه البحر الاسود. تمام. فهم ايه القلعتين دول قدام بعض عملوا. انا كنت جايب يعني ممكن الشباب في الصوره اللي بعدها. قلعه روميل حصار دي اتبنت في 4 شهور وهي قلعه ضخمه. هتجي لها صوره اللي على الضفه الغربيه. دي صوره بيزنطيه قديمه انا نقلتها من يعني او كان الفضل فيها للدكتور احمد سالم سالم، وهو طبعا باحث ومتخصص في تاريخ الدوله العثمانيه وله ترجمات مشهوره. يعني انا ادل له بالفضل، هو الحقيقه صاحب تعليقات برضو على الحلقات، فاحيانا بيصحح لي ويضيف الى ما اقول. فالصوره دي انا جايبها منه. حي من هنا الدكتور. نعم، دكتور سالم. احمد سالم سالم. احمد سالم سالم من حي من هنا، والله ونتمنى نشوفك يوم ما. تفضل. ان شاء الله. فهو الصورة دي رسمة للقلعتين اللي قدام بعض اللي بيحصروا البوسفور. هنا في مدافع. تمام. وانت لو رحت للقلعتين دلوقتي هتشوف شكل المدافع، وهنا نفس الكلام في مدافع، بحيث ان اي سفينة معدية في البوسفور تستطيع المدافع من القلعتين ان تطلق عليها النيران، وبهذا تكون اغلقت مضيق البوسفور امام اي امدادات قادمة. تمام. هذا اللي بعدها يا شباب. ناخد اللي بعدها. ده شكل قلعة روميلي حصار. شايف القلعة الضخمة اللي على مرتفع. بصورة حديثة. دي تبنت في 4 شهور. ياه. القلعة شوف هي على مرتفع وعند أضيق حتة في البوسفور. القلعتين دول عند أضيق مكان في البوسفور. أنا شفتهم وكان ليا سؤال، معرفش هو سؤال ساذج بس. نعم. خده زي ما هو كده. اتفضل. هل المدافع دي ما كانش ممكن تضرب في بعضها؟ يعني قصدي أقول إيه؟ السفينة تعدي في النص والقلعة دي تضرب والقلعة دي تضرب فتصل النيران لبعضهم فتبقى. لا ما تقدرش، والا ما كانوش عملوا قلعه تانية. مدى المدافع ما بيوصلش للضفه التانية. لو كان بيوصل ما كانوش عملوا قلعه تانية. ما انا قعدت اسال نفس السؤال، يعني لما وقفت في الحته الضيقه دي قلت يعني طب القلعتين كانش يجي لحظه ممكن النيران تصل لبعضهم؟ لا ما كانش. يعني مدى المدفع ما كانش يوصل. ما كانش يصل، وعشان كده عملوا قلعتين. فاتبنت القلعه دي في 4 شهور علشان تحقق هدف قفل او غلق مضيق البوسفور. طيب اللي بعدها يا شباب. ده شكل تاني للقلعة دي في 4 شهور اللي مبنية في 4 شهور دي. طبعا دي أبراج عالية يعني ما يتصورهاش إلا حد دخلها. يعني شوف شكل مساحة العربيات مثلا والناس، وانت بتتكلم على مرتفع وأبراج ضخمة علشان توفر مساحة لإغلاق مضيق البوسفور. في 4 شهور تم إنشاء القلعة. تم إنشاء هذه القلعة علشان نشوف بس البذل المجهود الرهيب لكي تفتح القسطنطينية. يعني في ناس هلكت. طبعا احنا ما نعرفش غير الفاتح وقادة جندي. لكن في ناس هلكت في هذه الأعمال التحضيرية. أنا ليه تعليق أقول لك أنا بروح البانوراما وأشوف الجنود الفرسان اللي بيموت واللي جاله سهم واللي مش عارف نعم. إيه فتقعد تقول يا أخي كان في أبطال بيفتحوا البتاع دي وماتوا التاريخ نعم. لم يذكرهم. نعم صحيح. طيب. ده فيديو من القلعة من جوه. ده فيديو من داخل القلعة. أيوة نعم ده فيديو ده كده نشكر فريق الإعداد. شوفوا بيحاول يصور لك القلعة دي ضخمة إزاي. ده شكل المدافع اللي هتلاقيها دلوقتي في القلعة. المدافع اللي كانت منصوبة على بدايات القلعة بحيث إنها تضرب أي سفينة قادمة. دي المعلومات. خليل باشا كوليسي يعني في هنا بيتكلم عن خليل باشا. طيب يعني في النهاية دي يعني ممرات أو جوانب القلعة يعني شفناها مؤكد أنها ضخمة بشكل خرافي يعني. وأنا مستغرب بصراحة يعني إزاي اتبنت دي في 4 شهور يعني حاجة لا تصدق الحقيقة يعني مجهود لا يصدق إزاي ده حصل في ذلك الوقت. أنا شخصيا كنت أعرف معلومة 4 شهور قبل ما أشوفها ولما شفتها توب جي توب مش عارف ايه كده ده المدفع مدفع توب جي. طيب اذن دي القلعه قلعه روميلي حصار التي انشئت قدام اناضول حصار او حصار الاناضول علشان تغلق مضيق البوسفور من اي سفن قد تاتي من طرابزون او من البحر الاسود لانجاد القسطنطينيه. بس انا عندي سؤال قبل ما نعدي القلعه طالما الفيلم شغال بتاع القلعه هو الجيش ده كان افراده من قبيله العثمانيين الاتراك يعني كان فيهم مقاتلين اوكي كان فيهم مجاهدين تمام لكن هل كان فيهم معماريين يعني انه يجي معماري مهندس معماري يصمم القلعه في وقت الحرب الدوله بتجند كل طاقتها المهندسين والشعراء والفنانين. لا انا شفت مدفع اللي هو المدفع المجري نعم اللي فتحه بالقسطنطينيه عمله مهندس مجري هو المدفع المجري كان محاوله من المحاولات لكن لم تفتح به القسطنطيني يعني المدفع اتكسر من النار من النار لم تفتح به القسطنطيني لأنه أهم حاجة في المدفع أو في المقذوف هو المادة اللي تصنع منها الماسورة إزاي الماسورة تقدر تستحمل طاقة عالية جدا للرصاصة مثلا في المسدس أو للكتلة الملتهبة في المدفع هي مشكلة الماسورة دي هي دايما وبذلك تصنع من سبيكة وبتبقى سرية يعني وده اللي خلى المدفع ده اللي خلى المدفع بعد كذا ضربة بس عايز اقول كون السلطان يستعين بمهندس مجري او يعني خواجة يعني نعم ويعملوا المدفع الضخم مدفع ضخم جدا صحيح يعني برضو كان عندهم فكرة الاستعانة بعناصر اخرى كان بيحاول الاستفادة بكل الطاقات لا شك. طيب ده كان القلعة لو تمام. نرجع للصورة اللي بعدها نجيب الصورة اللي بعدها علي انا ما دخلتهاش من جوه على فكرة القلعة شفتها من بره شفتها وانا بعدي بالمركب يعني تمام. ده بقى شكل الايه ده شكل القسطنطينية نفسها ده شكل القسطنطينية نفسها لو بصينا القسطنطينية هنلاقيها شبه جزيرة من تحت بحر مرمرة من الشرق مضيق البوسفور من الشمال الشرقي خليج القرن الذهبي ومن الغرب هذا السور فتحصينات القسطنطينية كانت بهذه الضخامة أولا هذا السور سور ضخم على مرحلتين بينهما خندق من الماء والبوابات اللي فيه أول ما بيحصل هجوم بيبدأ يبنى مرة أخرى فبتبقى كأنها سور يعني اول ما يبقى فيه اخبار بان فيه هجوم او حصار يقفلوه بالاحجار تمام والقوات الجزء البحري خليج القرن الذهبي هنا من قديم انشأوا سلسله تصل بين الطرفين هذه السلسله مهمتها كالاتي انها في حال دخول سفن معاديه بتتشد السلسله بحيث انها تطفو على سطح الماء فتمنع من دخول اي سفن لا لحظه هو فين بقى القلعتين هنا كده لا فوق القلعتين في البوسفور ده فوق كده فوق كده يعني لو مثلا الشباب يجيبوا لنا خريطه جوجل ماب يعني القلعتين كانوا هنا فوق انا تمام والسلسله بتاعه البيزنطيين كانت هنا ايوه على خليج القرن الذهبي بحيث ان اي سفينه هتعدي هنا السلسله تتشد السفينه ما تقدرش تدخل طب ما هي ممكن تعدي كده ايه المشكله ما هي موجوده هنا ما هو احنا عندنا اسوار منيعه في كل هذه الانحاء وبعدين انت اذا كنت مش قادر تاثر في الاسوار من مدافع بريه ففين السفن اللي تستحمل مدافع كبيره تأثر في الأسوار البحرية. يعني كان في سور هنا للقسطنطينية؟ أيوة نعم، السور حوالين كل إنما دائما هذا السور هو الأقوى والأضخم. السور اللي في داخل خليج القرن الذهبي هو الأضعف. ليه أضعف؟ لأنه هو عنده أساسا سلسلة متحكمة في دخول السفن. تمام. فكان الحصار، احنا كل اللي احنا بنعمله ده العثمانيين في كل الدنيا حوالين القسطنطينية إلا الحتة دي. إلا الحتة دي. شوف لحظة يا شباب، هو ده مضيق البوسفور اللي جاي من فوق ده. تمام. أيوة شايف من أول البحر الأسود. ده مضيق البوسفور، آدي القسطنطينية هنا أهي. وده خليج القرن الذهبي. كويس. هنا القلعتين. تمام. تمام. وهنا السلسلة. وهنا السلسلة. في أضيق نقطة في البوسفور هنا حصلت يعني هنا موجود القلعتين. لا هنا قصدي القلعتين. ده المتروبوس. تقريبا. هنا القلعتين في أضيق نقطة في البوسفور. كويس. فاللي حصل، فحصل إيه بقى دلوقتي؟ إحنا عندنا جيش موجود هنا في الجانب الغربي، وعندنا أسطول موجود في البحر وفي البوسفور، لكن مش قادر يدخل خليج القرن الذهبي. فبالتالي طبعا المجهود الرهيب الذي انشاه، خلاص لو ترجع لنا الخريطه الثانيه يا شباب اللي احنا اللي دخل بقى محمد الفاتح، تولى بقى محمد الفاتح مكان والده. بالظبط. هنا محمد الفاتح كان سنه كام سنه لما وهو بيفتح القسطنطينيه؟ كان 21 سنه. لا ما هو ما فتحهاش من اول سنه. لا كان 19 سنه لما توفي والده. يعني توفى والده وعنده 19 سنة. وبعد 19 سنة سنتين كان أمام القسطنطينية. طب إزاي رجال الجيش والقوات كانوا بيحترموا عيل عنده 19 سنة؟ أنا بعتذر عن كل لأنه السلطان، وهي دي يعني هي دي طبيعة. إزاي هو كان أقنع القادة دول العسكريين بأن أنا عندي 19 سنة وفي رجالة بشنبات واقفة؟ نعم. بس أنا مالي عينهم، يعني أنا قائد. هو لا شك أن محمد الفاتح بشخصه له مواهب القيادة والزعامة. لكن بشكل عام قبل عصور الديمقراطية المعاصرة اللي هو شرعية الحاكم فيها من اختيار الشعب له، كانت شرعية الحكام من أنه من العائلة المالكة، العائلة المالكة اللي هي أقوى عصبة زي السعود دلوقتي كده. نعم. يعني ليه محمد بن سلمان مثلا يتولى وفي البلد من هو أكبر منه؟ تمام. بس أنا عايز أقول هو كمان كان مقنع للقادة لغيرهم، يعني لأنه يا ما حصل أن كان في ملوك غير مؤهلين وتغلب عليهم قادتهم أو وزراؤهم أو حتى قتلوهم أو خلعوهم أو ولد عمهم أو بتعمل إيه. نعم لا شك، لكن محمد الفاتح بطبيعته برضه كان شخصية كبيرة. لكن أنت بتقول لي هو إزاي أقنعهم؟ هو ده النظام أيامهم. ده النظام في كل الممالك. تمام. يعني. فوصلنا إن هو 19 سنة في كل حتة، وصل ل 22 سنة ل 21 سنة هو بيفتح القسطنطينية. تمام. المجهود الرهيب الذي بذله محمد الفاتح كان في محاولة دك هذه الأسوار، محاولة صناعة المدفع الضخم الذي يحاول اختراق الأسوار، محاولة حفر أنفاق من تحت الأسوار. بس في مشهد أنا بحبه قوي يا أستاذ محمد وبشوفه في البانوراما هنا في تركيا في اسطنبول، مشهده وهو واقف مع رجال الدين. نعم. المشهد شكله حلو قوي، يعني هو حتى مرسوم في البانوراما حلو قوي. نعم. انه واقف على حصانه وحواليه رجال الدين، الى جواره شيخه اقشمس الدين و ايوه. انا بحب المشهد ده جدا، يعني مشهد شكله حلو قوي. هو طبعا احنا بشكل عام مش محمد الفاتح بس، لكن بشكل عام الملوك المسلمين كانت تربيتهم لابنائهم تربيه ملوكيه ان صح التعبير. يعني هو من اول ما ابنه يبدا يدرج يكبر كده وينمو بيبقى عنده اللي بيعلمه التاريخ، واللي بيعلمه اللغات، واللي بيعلمه الفروسية، واللي بيعلمه الشعر، واللي بيعلمه أو الأوضاع اللي حواليه. فالولد منذ صغره وهو بيتدرب على حاجات كتير وبيتعرف على حاجات كتير. يعني الكلام ده من قديم من ايام الدوله الامويه والعباسيه. لا بس مش فارس سعود، لانه قال سعود شايف محمد بن سلمان الحقيقه يعني عار. مش بتكلم على المعاصرين، لكن بتكلم على القدام. بتكلم على الناس العظماء. ولو شيخه اخ شمس الدين ده كان شيخ محمد. نعم. ويتولاه، ومن البدايه بيبدا في حفظ القران وفي معرفه الانساب وايام العرب بالنسبه للدول العربيه. يعني محمد الفاتح في ذلك الوقت كان يجيد ثلاث لغات على الاقل، التركيه وهي لغه قومه، اللاتينيه واليونانية والفارسية. تمام. وبعضهم أضاف العربية وبعضهم أضاف اللاتينية كمان. كتب بيها يعني. نعم. وكان ينظم بها شعرا. أي شعر. نعم. صحيح. فاحنا بنقول ان في ثم ان محمد الفاتح بنفسه مواهبه وقدراته كان بيفهم في كل حاجه، يعني حتى لما يعني يوصف حتى في المؤرخين الغربيين ان هو كان بيفهم، كان بيتابع كل التفاصيل لانه كان بيفهم في كل التفاصيل. في حد بيفهم في بيتابع بيفهم. احيانا بيبقى في ناس موهوبين بهذا القدر، لكن ما فيش حد بيفهم في كل حاجه طبعا. لكن كان عاجبني يعني مشهد، قصدي العلماء اللي حواليه ورجال الدين وشيخ وواقف على الحصان وشكلهم كده هم بدايه الحرب وبيدعوا له الحاجات دي او بيردوا له الدعوه. ده اللي سمعته في الترجمه في البانوراما يعني. صحيح. يعني اق شمس الدين بيسموه الفاتح المعنوي للقسطنطينيه باعتباره الشيخ محمد الفاتح. وهو الذي هيئه وكان يقنعه انه فاتح القسطنطينيه. يعني هذا الشيخ له دور في فتح القسطنطينيه. نعم طبعا، في تربيه محمد الفاتح. ويقنعه بانك انت الفاتح اللي اتكلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، المقصود ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم فتح القسطنطينيه، لانه هو ده كان هدف. احنا قلنا ان اق شمس الدين كان بيربيه في الفتره اللي مراد الثاني بيحاول يستعيد الوضع بتاع مراد الاول علشان نفتح القسطنطينيه. طيب نيجي هنا بقى سريعا لان وقت هيسرقنا. خلاص، احنا بنقول انه يعني كل المحاولات اللي حاولها هنا، انشاء ابراج، مدافع، سهام، انفاق، كل المحاولات دي لم تفلح كثيرا مع اقتحام الاسوار. تمام. ايه اللي حصل بقى هنا؟ حصلت الفكره العبقريه بتاعت محمد الفاتح، والفكره يعني العظيمه والمرهقه جدا، وهو انه نقل السفن، سفن الاسطول العثماني، من مضيق البوسفور عبر البر الى خليج القرن الذهبي. فتجاوز السلسله التي تسد هذا المدخل. لانك انت قلت لنا هنا انه دي اسوار ضعيفه. لان الاسوار التي من داخل القرن الذهبي نقلوها ازاي؟ يعني كم ساعه نقلوها؟ ليل نهار؟ هم نقلوها في ليله. ليله واحده؟ في ليله. واللي بيشوف المنطقه دي، يعني هي على الخريطه طبعا مش باينه، لكن المنطقه دي اللي بيجي تركيا هنا هيلاقيها جبل مرتفع، جبل ومنخفض. يعني في المنطقه دي مثلا في مترو، المترو ده انت بتنزله حوالي 6 أدوار تحت، تحت الارض. ولو حبيت يعني تاخدها ماشي بتتعب جدا لو انت طالع، وبيبقى منحدر وانت نازل. فيعني مساله سحب السفن دي مدافع اللي كانوا بيقصفوا بيها الاسوار. نعم. سحب المراكب، لما زرت البانوراما بتاعتهم يعني انه كان بيستغلوا فكره ان الطين، يعني يرشوا الارض طين فيبلوها. هو طبعا عمل الاول زي قضبان كده من الخشب، وبعدين هذا الخشب ملاه بالزيوت والشحوم بحيث يسهل عمليه السحب. وعملوا كده مدرج بحيث انه يبقى مراحل، لان انت ممكن تسحب وفي الاخر راح ايه نازل تاني يعني. فهو عمل على هيئه انما مساله السحب نفسها مش هيتخيلها الا اللي جه وشاف الارض هنا مرتفعه ازاي في هذا الموضع. وهي فكره برضه جسوره قوي يعني. نعم. يعني غنى فكره مجنونه زي ما بنقول بتاع، لكن فكره جبارة. صحيح. الواحد يضحي. صحيح. وطبعا لازم نعرف انه ان في المشهد ده هلك كثيرون. طبعا. يعني في ناس ماتت، في ناس ايديها اتقطعت، في ناس رجليها اتقطعت، لانه انت بتتحرك جيش كامل بيسحب معدات حربية ثقيلة. وبعدين انت مش بس الطلوع، النزول، انت ازاي تحافظ على السفينة وهي نازلة؟ ومش سفينة. ومش سفينة. يعني اسطول، بتتكلم على اسطول. سفن. فلكن هي دي الحركة التي صنعت. طب نزلوا الناحية الثانية، بقوا موجودين في خليج القرن الذهبي اللي الأسوار من جهته ضعيفة. أنت لغاية دلوقتي حتى لو عديت هناك هتلاقي بقايا الأسوار، يعني أسوار القسطنطينية البرية موجودة لغاية دلوقتي. أيوة صحيح. وأسوار القسطنطينية البحرية موجودة برضو. وأسوار خليج القرن الذهبي موجود منها أطلال وبقايا، فتعرف إنها كانت ضعيفة، أضعف من بقية الأسوار. وعدوا بالمراكب نزلت. خلاص. هنا بقى اضطرت القوات البيزنطية انها اولا في انكسار معنوي رهيب بوصولهم الى خليج القرن الذهبي. يعني سؤال بس من هذه النقطة دي، طب ليه ما عداش بالقوات فقط دون السفن؟ لانه هيعدي بالقوات فهيعوموا مثلا في خليج القرن الذهبي. يعني هو كان محتاج السفن، محتاج السفن والالات الحربية التي تحملها. لانه الناس، يعني عايز اقول المنطقه الخليج بتاع القرن كبير يعني عريض. نعم طبعا عريض. ما ينفعش الجيش يعدي عليه او يعوم فيه. او ما ينفعش حتى يتعامل معاه. وما ينفعش يتعامل معاه بالمدافع من بعيد. المدافع من بعيد. يعني من الناحيه الثانيه لازم يعدي السفن. وهي دي حصانه القسطنطينيه. هو ايه اللي كان مخليهم مطمئنين بوجود السلسله؟ انه ما فيش وسيله اخرى. طيب في الوقت ده بقى جوه برضو يعني من انطلاقا من البانوراما شفت ازاي الكلام ده كان في رمضان تقريبا؟ لا كان في جماده، كان جماده الاولى. نعم. شفت ازاي الرجل الدين اللي ببيزنطة جمع الناس وقعد يقول لهم صلوا علشان احنا دخلنا المعركه الكبيره. نعم. يعني كان في حاجه زي كده في البانوراما. صحيح. هو يعني برضو لابد ان احنا نعترف بانه قسطنطين اللي هو الامبراطور البيزنطي في ذلك الوقت بذل كل ما يستطيع في محاولة الدفاع عن القسطنطينية وقتل في هذه المعركة. ومحمد الفاتح ظل إلى اللحظة الأخيرة يراسله إنه يسلم وله الأمان لنفسه ولأهله، فكان بيقول له إنه أنا لن أترك هذه المدينة إلا ملكا أو قتيلا. فمحمد محارب الفاتح محارب يعني محارب. فمحمد الفاتح قال وأنا لن أعدو هذه المدينة إلا أن يكون لي فيها النصر أو يكون لي تحت أسوارها القبر. ينتصر يستشهد تحتها. نعم. الحسن إحدى الحسنيين. النصر أو الشهادة. لكن برضو لازم أرجع وأقول إنه العثمانيين الحقيقة فتحوا القسطنطينية معنويا قبل فتحها عسكريا. إزاي؟ الأهل القسطنطينية وكما أورد كثير من المؤرخين الغربيين كانوا في وقت الحصار والضعف اللي احنا شرحناه ده كله في حصلت بعض المحاولات للاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكية في روما علشان تبدأ الجيوش الأوروبية تتحمس لأنهم بيدافعوا عن الناس اللي زيهم يعني. فكثير من أهل القسطنطينية ومن القساوسة والبطاركة رفضوا هذا الاتحاد مع الكنيسة الكاثوليكية وقالوا نحن نفضل أن نرى عمائم الأتراك في هذه المدينة على قلنسوات اللاتين. بس أصل في حادثة قديمة ان ساعة بداية الحروب الصليبية لما ساحوا الكاثوليك انهم يعدوا. نعم. الحقيقة يعني عملوا جرائم. هم حادثتين حضرتك ذكرت الاولى ودي مهمة، ان الامبراطور اليكسس دي كونين اللي هو امبراطور القسطنطينية لما سمح للقوات الصليبية انها تعدي من القسطنطينية رايح القدس للمهاجمة الشام وبيت المقدس حصلت نهب وسلب وسرق كثيرة. الحادثة الثانية ان في حملة صليبية اللي هي الحملة الصليبية الرابعة كانت برضو عايزة تعدي فانحرفت الى القسطنطينية. يعني كانت عايزة بدل ما تروح للشام انحرفت الى القسطنطينية واحتلت القسطنطينية حوالي 40 سنة. فطبعا كان حكم كان يعني نموذج لحكم اللاتين الكاثوليك صعب جدا على الارثوذكس. فكثير منهم كان يفضل ان الاتراك، وقالوا هذا لان الاتراك لا يتدخلون في شؤون ديننا بينما اولئك اللاتين سيجبروننا على دينهم. طيب واتفتحت القسطنطينية. نعم. الوقت عدى مننا للأسف. طيب. احنا عامة يعني هي فتحت القسطنطينية وتحققت احد اهم النتائج العظمى في التاريخ الاسلامي وهو فتح القسطنطينية، الحلم اللي المسلمين عاشوا مستنيينه 857 سنة لم يتحقق الا على يد السلطان محمد الفاتح. وكانت هذه مرحلة فارقة، طبعا اتخذت هذه القسطنطينية اللي هي نحن فيها الان عاصمة للامبراطورية العثمانية القوية الفتية التي يعني قامت بحماية العالم الإسلامي لثلاثة قرون فيما بعد هذا التاريخ، إلى أن جاء أخيك مصطفى كمال أتاتورك، إلى أن سقطت الدولة العثمانية وتأسست الجمهورية التركية. طيب خليني أسألك سؤال قبل ما نتكلم، يعني دي اللقطة بتاعت اللقطة المهمة جدا بتاعت السلطان مع أخ شمس الدين ورجال الدين. تفضل. ده هما قبل دي متصورة موجودة على كمان على البانوراما، حلوة قوي قوي. بيصلوا قبل الدخول في المعركة يعني. طيب خليني أسألك سؤال قبل ما ناخد ايه الموضوع اللي جاي. خلاص احنا عدينا القسطنطينية طبعا، وغني عن التعريف انه الغرب بيؤرخ العصور الوسطى بفتح القسطنطينية، يعني نهاية العصور الوسطى عند الغرب بيقولوا انها بفتح القسطنطينية. نعم. الغرب فاق على انه احنا متخلفين واحنا لازم يعني بدأت الحركة، والتهديد التهديد الاسلامي اللي بدأ يبقى قريب للغاية وبدأ خلاص يدخل على الامبراطوريات التي تحكم قلب اوروبا، لان بعد كده كان في يعني الامبراطوريات التي يعني داخل على روما. وفعلا محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية كان له جهاده الاخر في فتح البوسنة والهرسك. وكان يريد أن يستمر إلى فتح روما فيحقق البشارتين، لكنه مات قبل أن يحقق هذه البشارة. وبالتالي أوروبا فائت أن ده ألم كبير وأن احنا لازم نفوق، عشان كده بيعرخوا أنه فرق بين العصور الوسطى وسقوط القسطنطينية. نعم. أن سقوط القسطنطينية هو نهاية العصور الوسطى الأوروبية المظلمة وبداية عصور النهضة والتحديث. طيب خليني أسألك سؤال، يعني واحد قابلني سألني يعني وإحنا في خضم المعارك دي الأحداث اللي بتحصل، قال يا أخي يعني إيه يعني محمد إلهامي وتيجوا تتكلموا في تاريخ قديم وحاجات، يعني إيه الفايدة من القصة دي؟ يعني إحنا خلينا في المعارك دلوقتي والطين اللي إحنا فيه ده. إيه الفايدة من القصة؟ أنا هقول لك على حاجة يعني جت في دماغي في أول الحلقة لما أنت بتقول إن سنه 21 سنة. الحقيقة الأمم الناهضة بتستخدم شبابها. أنا هنا في تركيا أنا بشوف شباب أتراك 19 و20 و21 و25 و30 سنة مسكين ملفات كبرى، فعلا مسكين ملفات كبرى. لا دي معلومة يعني؟ دي أنا دول ناس أنا عملتهم وشفتهم وبقابل في المؤتمرات وبعض اللقاءات البحثية شباب إيرانيين مسكين ملفات كبرى، شباب إيرانيين 30 و35 سنة و25 سنة ومسكين ملفات كبرى، وبعضهم وصل للحوزة يعني وإن هو يبقى مرجعية يعني. أنا ومسكين ملفات كبرى مثلا في التقارب بين السنة والشيعة وبإنه يحاول يعمل الجمعية الفلانية، وعنده الصلاحية من المرشد الأعلى خامنئي يعني مش معدي على رئيس الدولة. الأمم الناهضة بتستخدم شبابها، الأمم الناهضة بتستخدم شبابها. تعال بص على مصر وعلى الدول العربية، الشباب في مصر إما في السجن أو في القبر أو في المنفى ومش لاقي يأكل ولا يشرب ومش لاقي يتعلم ولا يدرس. تمام؟ وإذا حصلت كفاءات فالكفاءات دي لازم تخرج برا علشان تحقق نفسها، عمرك ما هتلاقي كفاءة موجودة داخل هذه البلاد المنكوبة. صحيح. فأول حاجة نستفيدها الراجل 21 سنة ده كام، يعني مصر دلوقتي فيها كام واحد عنده 21 سنة؟ كم واحد في 21 سنة طموحه أنه يبقى مدير شركة؟ أنت هتلاقي الناس اللي هي عندها 21 سنة طموحه يلاقي وظيفة ويخرج من الجيش، طموحه يلاقي وظيفة، طموحه يلاقي يعني ألاقي حد توصل لي في وظيفة. والله. وأنت تقرأ مثلا معاناة الشباب على الفيس، الواحد بيقول لك أنا نفسي أعيش، يعني أنا دلوقتي مهما بذلت في شغلي وتعلمت وطورت نفسي وخدت كورسات وفضلت يومين ثلاثة صاحي علشان أذاكر، المرتب اللي انا يعني بيزيد عندي بياكلوا التضخم وانهيار الاقتصاد المصري ولاقي الحاجه اللي كنت بجيبها من 10 جنيه بقت ب 30 جنيه. دي نقطه، لكن ايه التاني يعني؟ ايه ليه انت تيجي في وقت زي ده تقول لي محمد الفاتح وفتح القسطنطين؟ ما خلص التاريخ ده. الامم التي ليس لها تاريخ ليس لها مستقبل. انا هنا اوصي بقراءه كتاب اسمه موت الغرب، الف الكتاب ده واحد اسمه باتريك بوكانان. باتريك بوكانان ده كان مرشح للرئاسة الأمريكية في أوائل التسعينات. كتاب موت الغرب اللي بيكلمه ده عمال يرصد فيه العيوب الموجودة في الحضارة الأوروبية التي قد تفضي إلى موتها. في فصل في هذا الكتاب اسمه الحرب على التاريخ أو الحرب على الماضي، وبيقول فيه بكل هذه البجاحة، بيقول أي يعني أيوة احنا فعلا ممكن نكون أبدنا الهنود الحمر وممكن نكون عملنا مذابح وعملنا، لكن انت كل ما بيقول الامريكان ان احنا تاريخ مجرم وتاريخ دموي انت بتنزع منه الولاء اللي ممكن يخلي منه انسان يعني ذو ولاء وانتماء فيما بعد، لان ما فيش حد عنده الانتماء لتاريخ مجرم ودموي يعني هو بيقول بوضوح ان تاريخنا المجرم ده احنا عايزين نزوره الغيه على يبقى عندنا انتماء. طب لما احنا يبقى عندنا مشرق، لما يبقى عندنا تاريخ مشرق، انا يعني مش انا يعني عايز اقول كتير من المؤرخين الاسلاميين يقدروا يكتبوا حسن التاريخ الاسلامي من افواه المستشرقين بس. لا بس خلينا نقول انك اكد النقطه الثانيه العكس بتاعها، يعني اذا كان راجل بيقول موت الغرب وعايز الامريكان يلغوا دراسه التاريخ، على فكره الراجل اللي كتب كتاب الحضاره اسمه ويل ديورانت، لا لا لا لا كتاب الاستاذ في هارفارد دايما انسى اسمه فيرسون اللي انت بتحبه، يعني حد كده بس دايما انسى، بيقول ايه بقى؟ بيقول بطلوا في الجامعات الامريكيه يدرسوا التاريخ بتاع 500 سنه ده اللي هو شيكاغو والعصابات والقصه دي، ناس يعني عايزين يلغوا ده. في الناحيه الثانيه كمسلمين يطلع لنا ابراهيم عيسى، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. والثاني اسمه ان احنا ضروري في هذه اللحظه نعيد هذا التاريخ علشان احنا فعلا عندنا في مصر حرب على التاريخ النقي المشرق. يعني يوسف زيدان يطلع يقول لك يعني يوسف زيدان قصته في حياته صلاح الدين. اسامه انور عكاشة لما قبل ما يموت بقى ابراهيم عيسى قصتهم عمرو بن العاص. قصتهم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص ده كان وحروب وانها اتفتحت بالسيف الناس مش عايزين يفتكروا الا يزيد بن معاويه والحجاج بن يوسف الثقفي، ورغم على فكره ان حتى الحجاج بن يوسف الثقفي وحتى يزيد بن معاوية مش شر خالص يعني، ده احنا اقل الاشياء ان احنا نقول ليهم وجهين، وجه مشرق وجه مظلم. يعني دلوقتي لما بقول لك يزيد بن معاوية كان على اول جيش يغزو القسطنطينية، مين في الحكام، مين في الابطال اللي هم عايزين يحطوه لنا كان يغزو البيت الابيض مثلا؟ مفيش حد يعني. هم ويمجدون الناس اللي اذلتنا وقهرتنا، يعني يمجد محمد علي باشا مثلا. محمد علي باشا اللي هو لم ينتصر في حرب الا ضد المسلمين. صحيح. لا يعني هي الفكره احنا يعني الفكره انه اذا كان الغرب او الامريكان يعني في وقت من الاوقات عايزين يلغوا تاريخهم الاسود، فاحنا عندنا ناس بتحاول تشوه تاريخنا النصر. هم دول امتداد للغرب، هم دول امتداد للغرب. لما المسلم يقرا يعني يتلغي من مناهج التاريخ المصري عقبه بن نافع وصلاح الدين الايوبي علشان يتحط الاسافل والاراذل، فاحنا فعلا بنكون عند الناس شعب، يعني احنا بنكون شعب لا ينتمي لهذا الدين ولا ينتمي لهذه الحضاره، بل عايز يتخلص منها. في الوقت نفسه يقول للناس انت عندك الحضاره الفرعونيه العظيمه المجيده اللي كان فيها، ويتجاهل الجانب المظلم في الحضاره الفرعونيه، يتجاهل ان كان فيها استعباد وفيها سخره، وان مبنى زي الهرم ده، مبنى زي الهرم ليكن فيه اعجاز علمي واعجاز معماري، لكن في الاخر ايه هو؟ قبر. السخره طبعا، قبر لاجل انه يبنى قبر. احنا بنهلك الاف الناس المصريين عنده شكل انه يوم هذه الحضاره الوثنيه ويعظم هذه الحضاره اللي استعبدت الناس، لكن يلغي قدامها الحضاره اللي جعلت هؤلاء الناس امه. على كل حال انا طبعا يعني في يعني كنت احب اسمع ردك على السؤال ده، لانه انا قابلني واحد قال لي يا استاذ محمد انتوا تسيبوا الاحداث وتمسكوا في التاريخ وحكايات خلصت وبتاع. والحقيقه انا يعني لما بقابل ناس كده بيصعبوا عليا جدا، بحس انه فعلا 30 سنه تحسن بار تماما ولسه سنين السيسي قاده ولسه سنين السيسي. يعني ببساطه شديده دايما لما حد يكلمني على اهميه التاريخ اقول له اسمك نفسه في تاريخ. يعني انا اذا كان اسمي جدي الرابع في اسمي اللي انا ما شفتوش اصلا، صحيح، يعني لما حد يقول لي اهميه تاريخ جدك الرابع هتلاقيه في اسمك، اسمك محمد حسين صلاح عبد الرحيم مثلا، عبد الرحيم انت ما شفتوش اصلا بس لازال في اسمك، وفي ناس اسم جدها السابع موجود. ليه هو جدك موجود؟ ليه هنا في البلاد دي وفي اوروبا كمان يتعاملوا مع جدك الاخير؟ يعني انا مسميني مستر حسن، وانا حسن ده والله ناسيه اصلا، يعني انا ما اعرف ولا حتى ابويا حكى لي عنه، بس لما جيت هنا تحط تدخل اوتيل او بتاع يقول لك مستر محمد حسن، مش يا جماعه ده تكتشف انه جابوا الاسم السابع مثلا من اسمي حاطينه او اللقب. القصد يعني ان التاريخ انت ماشي بيه لكن ما بيتلغيش، التاريخ انت موجود بيه. ابسط حاجه زي ما قال الاستاذ محمد ان واحد عنده شاب عنده 21 سنه ملك، يعني محمد بن سلمان عنده حاجه و30 سنه ربنا ان شاء الله يقصرهم، بس هذا الرجل مبهدل الامه الاسلاميه وراه والامه العربيه، بينما شاب زي محمد الفاتح يقدر يرتع في حكم اسرته من هو عنده 19 سنه عينه على القسطنطينيه وعنده مملكه. تعال نتفرج على اللقطه اللي جسرتها الدراما دي، لحظه دخول محمد الفاتح للقسطنطينيه ورأفته حتى بالاسر او الناس اللي استخبوا، لانه لما بدات المعارك تقترب الناس استخبت في الكنيسه الكبيره اللي هي ايا صوفيا. أمم تحيي تاريخها وإحنا اللي بنهدم تاريخنا. تبصد لتركيا تشوف عشرات المسلسلات وعشرات الأفلام اللي بتتعمل لإحياء تاريخ هذا التاريخ الإسلامي. تعال بص عندنا بقى. أنت عارف في السور، في جزء من السور وأنا بعدي من عليه دايما وأنت داخل على معدي من جيفيز دباك كده للمنطقة دي، نعم، في السور جزء منه موجود وفي محل او سوبر ماركت او مطعم حاجه انا ما تبينتهاش لحد دلوقتي مكتوب عليها 1453. يعني ما حد يعني فخور قوي انه بالتاريخ ده، فعنوان المحل او عنوان المكان يعني 1453. دايما لما اعدي عليه اشوف قد ايه الواحد هو واحد فخور جدا بالتاريخ ده، بينما انت صعب جدا تلاقي عندنا، او يعني مش صعب يعني بس في كتير يقول لك لا صعب جدا تلاقي حد بيحتفل بفتح مصر مثلا. حد فاكر امتى فتح مصر؟ لا بالهجري ولا بالميلادي؟ ولا حد يفتكر. ده بالعكس، ده في ناس بتقول لك ده كان احتلال وكان نعم. في الشيخ عندك شيخ ميزو عنده مشكله مع خالد بن الوليد اللي هو الناس كلها تفخر بيه واحنا بنقول عليه ارهابي، يعني ميزو ده بيقول على خالد بن الوليد ارهابي عادي. على كل حال طيب الحلقة الجاية هتكون عن ايه؟ هل ليك شو؟ والله انا بفكر نتكلم عن الفتوحات الإسلامية حتى لو من نظر المستشرقين الغربيين. ازاي الفتوحات الإسلامية كانت رحمة للعالمين بشهادتهم هم، وازاي كانت معجزة تاريخية ما عملتهاش أمة من الأمم برضو بشهادتهم. وهتاخد فتح معين ولا هتبقى لا بشكل عام؟ بشكل الفتوحات عام الإسلامية. نعم الفتوحات الإسلامية إن شاء الله بشكل عام، فتح مصر، الشام، العراق، الشمال الإفريقي، الأندلس. مش هتحرك في فتح مصر وفي موقعات اسكندرية تحديدا مثلا؟ شوف، كل المصريين حسناتهم في ميزان حسنات جيش الفتح. احنا لولا جيش عمرو بن العاص اللي فتح مصر كنا دلوقتي نعبد فرعون او نعبد اصنام او حتى قاعدين مضطهدين من المسيحيين الغربيين اللي جايين يقهرون على دينهم. يعني في النهاية هذا الفتح هو الذي جعل منا امة احنا. طيب على كل حال اذا الاسبوع القادم ان شاء الله عن فضل الفتوحات الإسلامية إن شاء الله. وهتبقى حيادي يعني ولا هتبقى إيه؟ أنا أقول لك، أنا هجيب لك كلام المستشرقين والمؤرخين الغربيين فقط، كتب بس أنا مش هتكلم. هتجيبها هنا إن شاء الله ولا هتطلعها لنا على الشاشة على الفيديو؟ والله ده موجود ده موجود. لا أنا أحب الاثنين. حاضر. أستاذ محمد بنشكر حضرتك جدا، أستاذ محمد الهامي البحث في تاريخ والحضارة الإسلامية، بشكرك جدا. الله يكرمك. إلى هنا انتهت الحلقة وتجاوزت الوقت، إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.